كانوا في ذلك كالمذمومين في قوله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج وتفسيقهم ورد روايتهم كما سيأتي تفصيله في موضع إن شاء الله. والمنافق المشبه بالريحانة التي لها الريح ظاهر وطعمها مر هو المرائي بتلاوته، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال البخاري: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم، حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال: حدثنا عمرو بن علي بن بحر الفلاس، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران، ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران قال: سمعت جندب. نعم. نعم. وقال غندر. وقال غندر، نعم، فتح الدال. وقال غندر عن شعبة عن أبي غندر، هنا ممنوع من الصرف يا مولانا ولا إيه؟ اسم عجمي يعني ولا اسم عربي؟ وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران قال: سمعت جندبا ينون ينون ينون نعم وقال نعم غندر نعم جزاك الله خير يا شيخ، أحسن الله إليك. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران قال: سمعت جندبا قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله: وجندب أصح وأكثر. وقال روى في موضع آخر ومسلم كلاهما عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد عن همام عن أبي عمران به، ومسلم أيضا عن يحيى بن يحيى عن الحارث بن عبيد أبي قدامة عن أبي عمران به، ورواه مسلم أيضا عن أحمد بن سعيد عن حبان بن هلال عن أبان العطاري عن أبي عمران به مرفوعا. وقد حكى البخاري أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعه فالله أعلم. ورواه النسائي والطبراني من حديث مسلم بن إبراهيم عن هارون بن موسى الأعور النحوي عن أبي عمران به. ورواه النسائي أيضا من طرق عن سفيان عن حجاج بن فرافصة عن أبي عمران به مرفوعا. نعم. فرافصة بفتح الفاء عن وأضم حجاج لا الاثنين نعم عن حجاج بن فرافصة عن أبي عمران به مرفوعا. وفي رواية عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء عن أبي عن سفيان عن حجاج عن أبي عمران عن جندب موقوفا. ورواه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن إسحاق الأزرقي عن عبد الله بن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله. قال أبو بكر بن أبي داود: لم يخطئ ابن عون في وجندب حديث. أيضا مصروف تنون. جندب أيضا مصروف، نعم، أحسن الله إليك. اللهم إلا إذا أضيفت إلى ما بعدها فيمتنع التنوين. نعم، أحسن الله إليك. قال أبو بكر ابن أبي داود: لم يخطئ ابن عون في حديث قط إلا في هذا، والصواب عن جندب. ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن ابراهيم وسعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد عن ابي عمران عن جندب مرفوعا. فهذا مما تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار. والصحيح من ما ارشد اليه شيخ هذه الصناعه ابو عبد الله البخاري رحمه الله من ان الاكثر والاصح انه عن جندب بن عبد الله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أنه عليه السلام أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته متفكرة فيه متدبرة له لا في حال شغلها وملالها، فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك. كما ثبت في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام أكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا نعم اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. صوت واضح يا سيدنا شيخنا شيخ أحمد؟ ممتاز ما شاء الله، واضح، أصل بعض إخواننا من القراء واضح ما يقول شاء الصوت الله. يتقطع يعني. طيب أحسن لا الله إليك. واضح. وفي اللفظ الآخر أحب حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله عن النزال عن النزال بن سبرة عن عبد الله هو ابن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فانطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ أكبر علمي. قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم الله عز وجل. وأخرجه النسائي من رواية شعبة به، وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه، وأنه ينهى عن الاختلاف في القراءة والمنازعة في ذلك والمراء فيه كما تقدم النهي عن ذلك والله أعلم. وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصم عن زر بن حبيش قال قال عبد الله بن مسعود تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 35 آية 36 آية. قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا بناصية فقلنا له اختلفنا في القراءة، فأحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما قد علمتم. وهذا آخر ما أورد البخاري. يناجيه، فوجدنا عليا يناجيه، وفي الحديث يأمركم أن تقرأوا كما قد علمتم. نعم نعم، جزاك الله خير جزاء، أحسن الله إليك. وهذا آخر ما أورد البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن جل منزله وتعالى قائله ولله الحمد والمنة، كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله. فصل. قال أحمد حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد قال قال نبي الله عليه الصلاة والسلام يقال صاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وقال أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرؤون القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير فقلت الوليد ما هؤلاء الثلاثة؟ قال المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن يؤمن به. وقال أحمد حدثنا حجاج حدثنا ليس حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة أبوك خطب الناس ومسند ضاره إلى نخلة فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عاملا في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي، حدثنا الحسين بن عبد الأول، حدثنا محمد بن الحسن الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب السائلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ثم قال: تفرد به محمد بن الحسن ولم يتابع عليه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحداد، حدثني عبد الرحمن بن بوديل بن ميسرة، حدثني أبي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن علي بن شعيب بن السمسار، حدثنا خالد بن خداش، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن الأعمش عن يزيد بن ابن أبان عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سلامة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الله بن المحرر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. ابن محرر ضعيف. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سودة عن وفاء الخولاني عن أنس بن مالك قال: بينما نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم في خير تقرؤون كتاب الله، وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح، يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها. وقد رواه الإمام أحمد أيضا عن حسن عن ابن لهيعة عن بكر عن وفاء عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبد الله بن الجهم، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عبد ربه بن عبد الله عن عمر بن نبهان عن الحسن عن أنس قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الفضل بن الصباح، حدثنا أبو عبيدة عن محتسب حدثني يزيد الرقاشي عن أنس قال: قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ يقرؤون عليهم القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتستطيع أن تقعدني حيث لا يراني منهم أحد؟ قال: نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحد، فسمع قراءة أبي موسى فقال: إنه لا يقرأ على مزمار من مزامير داود عليه السلام. وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام. الحديث السابق محتسب ويزيد هو الرقاشي. نعم. الرقاشي بالفتح مش بالتجديد؟ بفتحة مخففة يعني. مخففة. نعم. الرقاشي. نعم. أحسن الله إليك. جزاكم الله خير الجزاء. وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام، حدثنا جعفر هو بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه بما هو اهل، ثم قال: اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وان افضل الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله. ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه اذا ذكر الساعه كانه منذر جيش. قال ثم يقول: أتتكم الساعة، وهكذا أشار بإصبعيه سببت والوسطى، صبحتكم الساعة ومستكم، من ترك مالا فلأهلي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء، أنبانا أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا قوم يقرؤون القرآن، فقال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي بقوم يقيمون أو إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال أحمد أيضا: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا خالد، حدثنا حميد الأعرج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا العجمي والعربي، قال: فاستمع فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر البزار: حدثنا أبو كريب، محمد العلاء، حدثنا عبد الله ابن الأجلح، عن الأعمش، عن المعلى الكندي، عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوه زج في قفاه إلى النار. وحدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الله ابن الأجلح، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخر، حدثنا بكر بن يونس، عن موسى بن علي، عن أبي، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، عن جابر بن عبد الله، موسى ابن علي، الله أحسن الله إليكم شيخنا، ربنا يبارك في حضرتك، عن موسى بن علي، عن موسى بن علي، عن أبيه، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 1000 آية كتب الله له قنطارا، والقنطار مئة رطل، والرطل 12 أوقية، والوقية 6 دنانير، والدينار 24 قيراطا، والقيراط مثل أحد، ومن قرأ 300 آية قال الله لملائكته: نصب عبدي لي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك، وإن لم يكن ذلك كذلك. وقال أحمد: نصب بكسر الصاد يعني تعب. نصب، ونصب هنا مش بمعنى ان هو وقف له، وقف لله في إقامة الليل، يعني هو بدأ يبدأ. نصب بكسر الصاد، كسر الصاد مش بفتحها. نعم، نعم. فإذا فرغت فانصب، فتح الصاد فانصب، هذا في الأمر وهذا في الماضي. نصب بالماضي أيضا بفتح الصاد، بمعناها أنه يعني ابدأ في قيام الليل، أو ابدأ في التعب كما ترى، يعني الأمر بسيط إن شاء الله. وقال أحمد: حدثنا جرير، عن طابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. قال البزار: لا نعلم يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثني أبي قال: وجدت في كتاب أبي خطي، عن عمران ابن أبي عمران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم: من اتبع كتاب الله يهدى الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة. وذلك أن الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن طاووس يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن يتحزن به. وقال أيضا: حدثنا أبو يزيد القراطيسي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد أبي سعد البقال عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن الأصوات بالقرآن. وروى أيضا بسنده إلى الضحاك عن ابن عباس مرفوعة: أشرف أمتي حملة القرآن. وقال الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا إبراهيم بن أبي سويد الزراع حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرار. نعم. الزارع. الزارع. حدثنا إبراهيم ابن أبي سويد الزارع حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الأعمال يحب إلى الله؟ فقال: الحال المرتحل. قال: يا رسول الله، ما الحال المرتحل؟ قال: صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخره، وفي آخره حتى يبلغ أوله ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن وطرد النسيان. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا حسين بن إسحاق التستوري حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي حدثنا أبو صالح وعكرمة عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، القرآن يتفلت من صدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معلمك كلمة ينفعك الله بهن وينفع من علمت. قال نعم بأبي وأمي. قال: صلي ليلة الجمعة 4 ركعات، تقرأ في الأولى بفاتحة كتاب وياسين، وفي الثانية بفاتحة كتاب وحميم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة كتاب ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الرابعة بفاتحة كتاب وتبارك المفصل. فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله واثني عليه، وصل على النبيين واستغفر للمؤمنين، ثم قل: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضي عني. وأسألك أن تنور بالكتاب بصري، وتطلب به لساني، وتفرج به عن قلبي، وتشرح به صدري، وتستعمل به بدني، وتقويني على ذلك، وتعينني على ذلك، فإنه لا يعينني على الخير. هذه كلها معطوفات على أن فتكون مفعولة. نعم جزاك الله خير. وتقويني على ذلك وتعينني على ذلك، فإنه لا يعينني على الخير غيرك، ولا يوفق له إلا أن. فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تحفظه بإذن الله، وما أخطأه من نعم تحفظه بإذن الله. أحسن الله إليك. فافعل ذلك تحفظه بالجزم. فافعل نعم بالجزم الجواب. فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تحفظه بإذن الله، وما أخطأ مؤمنا قط. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ب7 فأخبره بحفظ القرآن والحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن ورب الكعبة. علم أبو الحسن هذا سياق الطبراني. وقال هذا الحديث نبه الحافظ الذهبي إلى أنه حديث شاذ منكر، بل قال: أخشى أن يكون موضوعا. نعم أحسن الله إليك جزاكم الله خير.

تفضل شيخ محمد. بسم الله. حاضر سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيما حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن مثل الإبل المعلقة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت. ورواه أيضا عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري به. ورواه أيضا عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا نحوه. وقال البزار: حدثنا محمد بن معمر حدثنا حميد بن محمد بن أبي الحواري حدثنا مسعر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحسن قراءة؟ قال: من إذا سمعته يقرأ رأيت، من إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله عز وجل. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال أحمد: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حي بن عبد الله عن عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلبك حشي الإيمان، وإن العبد يعطى الإيمان قبل القرآن. وبهذا الإسناد أن رجلا جاء بابن له فقال: يا رسول الله، إن ابني هذا يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما. وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وقال أحمد: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر منافق أمتي قراؤها. وقال أحمد: حدثنا وكمان حدثنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. ورواه أيضا عن غندر عن شعبة عن قتادة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوي حدثنا أبي حدثنا عيسى بن يونس ويحيى بن أبي الحجاج التميمي عن إسماعيل بن رافع عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله. وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفه في من يسفه، أو يغضب في من يغضب، أو يحتد في من يحتد، ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عباد الميسرات عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وقال البزار: حدثنا محمد بن حرب حدثنا يحيى بن المتوكل حدثنا عنبسة بن مهران عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرار في القرآن كفر. ثم قال عنبسة: هذا ليس بالقوي، وعنده فيه إسناد آخر. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو بكر حدثنا ابن إدريس حدثنا المقبوري عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. وقال الطبراني: حدثنا موسى بن حازم الأصبهاني حدثنا محمد بن بكير الحضرمي حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث الزمري عن القاسم أبي عبد الرحمن عن فضالة بن عبيد عن تيم داري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ ورقة بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول ربك اقبض، فيقول العبد بيده: يا ربي أنت أعلم، فيقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة معقص بن عمران بن حطان قال: قال دخلت مع أبي علي على أم الدرداء رضي الله عنها فسألها: أبي، ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: حدثتني عائشة قالت: جعلت درج الجنة على عدد آي القرآن، فمن قرأ ثلث القرآن ثم دخل الجنة كان على الثلث من درجها، ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجها، ومن قرأه كله كان في عليين لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال الطبراني: حدثنا مسعدة بن سعد العطار المكي حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا إسحاق بن إبراهيم ولا جميع ابن حارث الأنصاري، حدثنا عبد الله بن ماهان الأزدي، حدثني فائد مولى عبيد الله بن أبي رافع، حدثتني سكينة بنت الحسين بن علي عن أبيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة. وروى الطبراني من حديث بقية عن أبي بكر بن مريم عن المهاصر بن حبيب عن عبيدة الملكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا أهل القرآن، لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار، وتغنوه وتقنوه واذكروه ما فيه لعلكم تفلحون، ولا تستعجلوا ثوابه فإن له ثوابا. وفي حديث عقبة بن أبي عامر نحوه كما تقدم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد حدثنا لهيعة عن مشرح عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن القرآن جعل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. تفرد به قيل معناه أن الجسد الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار. وفي السنن ابن ماجة من طريق المغيرة بن نهيك عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلم القرآن ثم تركه فقد عصاني. وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق ليث عن مجاهد عن أبي سعيد مرفوعا: عليك بتقوى الله فإنها رأس كل خير، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء، واخذ لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. وهكذا أذكر آثارا مروية عن ابن عبد الله عن ابن عبد عبد الله بن مسعود أحد قراء القرآن من الصحابة المأمور بالتلاوة على نحوهم. روى الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: قال ابن مسعود: كل آية في كتاب الله خير مما في السماء والأرض. ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق عن مرة قال ابن مسعود: من أراد العلم فليسور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. ومن طريق سفيان وشعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن هذا القرآن ليس فيه حرف إلا له حد ولكل حد مطلع. ومن حديث الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن سيارة بالحكم عن سيارة بالحكم عن ابن مسعود أنه قال: أعربوا هذا القرآن فإنه عربي وسيجيء قوم يثقفونه وليسوا بخياركم. والثوري عن عاصم عن زيد عن ابن مسعود قال: أديموا النظر في المصحف، وإذا خلفتم في آية أو تاء تجعلوها ياء، ذكروا القرآن فإنه مذكر. وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رافع عن شداد بن معقل: سمعت ابن مسعود يقول: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة، ولا يصلين قوم لا خلاق لهم، ولا ينزعن القرآن من بين أظهركم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى على القرآن ليلا فيذهب به من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء، وفي رواية: لا يبقى في مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا ابو نعيم حدثني شعبة عن علي بن بزيمة عن ابي عبيدة بن عبد الله عن ابي قال: من قرأ القرآن في اقل من 3 فهو راجز. قال هشام عن الحسن انه بلغه عن المسعود مثل ذلك. ومن طريق الاعمش عن ابي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يقل الصوم فيقال له في ذلك فيقول: اني اذا صمت ضعفت عن القراءة والصلاة، والقراءة والصلاة احب الي. مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة. قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا الحجاج بن منهل، حدثنا همام عن قتادة قال: نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق، ويا أيها النبي لم تحرم إلى رأس العشر، وإذا زلزلت، وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة. فأما عدد آيات القرآن العظيم ف6,000 آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال: و100 آية و4 آيات، وقيل و14 آية، وقيل و219 آية، وقيل و225 آية أو 26 آية، وقيل و236. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان. وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء ابن يسار: 77,000 كلمة و439 كلمة. وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن، وهو 300,000 حرف 21,000 حرف وثمانون حرفا. وقال الفضل عن عطاء بن يسار 300,000 حرف و23,000 و15 حرفا. وقال سلام أبو محمد الحماني إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب، فقال أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال فحسبنا فأجمع أنه 340,740 حرفا. قال فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليتلطف. قال فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليتلطف. وثلثه الأول عند رأس 100 آية من براءة، والثاني على رأس 100 أو 100 من الشعراء، والثالث إلى آخره. وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد. والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف أولئك حبطت. والثالث إلى الألف الثانية من قوله تعالى في الرعد أكلها. والرابع إلى الألف في الحج من قوله جعلنا من سكى. والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. والسادس إلى الواو من قوله تعالى في فتح الظانين بالله ظن السوء. والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد علمنا ذلك في 4 أشهر. وقالوا وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله فالله أعلم. وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها. وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة القرآن، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلث وخمس وسبع وتسع وأحد عشر وثلاث عشرة وحزب مفصل حتى وخمس وسبع وتسع. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. قالوا ثلاث وخمس وسبع. نعم. قالوا ثلاث وخمس وسبعة وتسعة وأحد عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل حتى تختم. فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة فقيل من الإبانة والارتفاع، فقال النابغة ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. فكان القارئ ألم نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم أن ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. نعم. ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان، وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من أسآر الإناء وهو البقية. ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. ملك نعم. دونها يتذبذب. نعم. فكأن القارئ نعم أكرمك الله سيدنا. وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزء منه مأخوذ من أسآر الإناء وهو البقية. وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، وإنما خففت الهمزة فأبدأت الهمزة واو لانضمام ما قبلها. وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره. وجمع السورة سور بفتح الواو، قد يجمع على سورات وسوارات. وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة عن أختها ومنفردة. قال الله تعالى إن آية ملكي، وقال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منها، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم. قال الشاعر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نسجي اللقاح المطافلة. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه وأصلها في ضبط هذا البيت الأخير توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. نعم سيدنا فرحمه الله. وقال سيبويه وأصلها أيية مثل أكمة وشجرة

أو كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما، فتقول الجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش وراياتهم التي يجتمعون تحتها أما. واستشهد بقول ذي الرمة: على رأسه أم لنا نقتدي بها، جماع أمور ليس نعصي لها أمرا، يعني الرمح، يعني الرمح. قال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها. وقيل لأن الأرض دحيت منها، وقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني. قالوا: لأنها تسنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أنبأ بن أبي ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أم القرآن هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثني يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مرضويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، حدثنا محمد بن غالب بن حرب، حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي، حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن بلال عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي بن عباس وابي هريره انهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحه، وان البسمله هي الايه السابعه منها، وسياتي تمام هذا عند البسمله. وقد روى الاعمش عن ابراهيم قال: قيل لابن مسعود: لما لم تكتب الفاتحه في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود: يعني حيث يقرأ في الصلاة. قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن، كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة. وقيل: يا أيها المدثر، كما في حديث جابر في الصحيح. وقيل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه، والله المستعان. ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجيبه حتى صليت فأتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله: إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطاني به، ورواه في موضع آخر من التفسير أبو داود والنسائي وابن ماجه ومن طرق عن شعبة به. ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه. وقد وقع في الموطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر مولى كريز أخبره الحرقي الحرقي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر بن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه، قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي رضي الله عنه: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ فقال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري، وهذا تابعون من موالي خزاع، وذاك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم مسلم والله أعلم على أنه قد روي عن أبي عن أبي بن كعب من غير وجه كما قال الإمام أحمد. حدثنا عفان وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال يا أبي فالتفت ثم لم يجبه ثم قال أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله فقال وعليك السلام ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني فقال أي رسول الله إني كنت في الصلاة قال أولست تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى يا رسول الله لا أعود قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها قلت نعم أي رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث فلما دنونا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني قال ما تقرأ في الصلاة قال فقرأت عليه أم القرآن قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره عنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته ثم قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس بن مالك ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل عن أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن علي عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن علي عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين هذا لفظ النسائي وقال الترمذي حديث حسن غريب وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني بن بريد حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن بأخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها هذا إسناد جيد وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم ويقال أنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوي وأبو بكر بن العربي وابن الحصاري من المالكية وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا نقل القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي ويحيى بن يحيى ورواية عن الإمام مالك أيضا حديث آخر قال البخاري في فضائل القرآن حدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاه وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وابن حسان عن ابن سيرين به وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم يعني اللذيذ يسمونه بذلك تفاؤلا حديث آخر رواه يعني مسلم في اللذيذ السليم هنا معناها اللذيذ وضبط هذه اللفظة نأبنه نعم سيدنا نأبنه نعم يعني ما كنا نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك نعم يعني أبينا نعم. عابه نعم. حديث آخر رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم عن عمار بن رزيق عن عبيد الله عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوهم. حديث آخر قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوي، حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج صلاة غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه، وقد رواياه أيضا عن قتيبة عن مالك عن علي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة به، وفي هذا السياق: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه ابن إسحاق عن العلم، وقد رواه مسلم من حديث ابن جرير عن علي عن أبي السائب هكذا، ورواه أيضا من حديث ابن أبي ويس عن علي عن أبيه وأبي السائب كلاهما عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وسألت أبا زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحيح من قال عن العلاء عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن الإمام أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب مطولا. وقال ابن جرير: حدثنا صالح بن مسمار المروزي، حدثنا زيد بن الحبابي، حدثنا عن باسة بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. ثم قال: هذا لي وله ما بقى، وهذا غريب من هذا الوجه. ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه: أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة، كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الحديث الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي مسأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظمة القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها، إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني، وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها. على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة رحمه الله ومن وفقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزاؤه في الصلاة. واحتجوا بعموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا. والقول الثاني أنه يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء، واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر في الحديث غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وجه المناظرة هنا يطول ذكره، وقد أشرنا إلى ما أخذهم في ذلك رحمهم الله. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات، أخذ من مطلق الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزاه، لقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، كما تقدم والله أعلم. وقد روى ابن ماجة من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها، لا صلاة من يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة وغيرها. وفي صحة هذا نظر وموضع وتحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم. والوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال العلماء. أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا السرية، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن في إسناده ضعف، ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه. وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال فأنصتوا. وذكر بقية الحديث. وكذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والغرض من ذكر هذه المسائل هنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. الكلام على شكر الله لك شيخ سلامة، تفضل. شيخ محمود البربري، تفضل. شيخ محمود. شيخنا السلام عليكم. الله يبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وارفع من صوتك. الكلام على تفسير الاستعاذة. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموادات والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة هي الموالاة، ولو كانت على هذه الحروف الموادة. نعم. إلى الموالاة والمصافات. نعم. أنا النسخة التي بين يدي يعني غير مضبوطة ويعني مكتوب. لا بأس. نعم. ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال طائفة من القراء وغيرهم: نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. ومما ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقة، نعم وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقة عنه، وأبو حاتم السجستاني حكى ذلك، أبو القاسم يوسف بن أبي علي بن زبارة الهذلي المغربي في كتابه الكامل، وروى عن أبي هريرة أيضا وهو غريب، وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة، ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة كقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الحسن بن أنس، حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي، وقال الترمذي هو أشهر حديث في هذا الباب. وقد فسر الهم وهنا في حكاية الأقوال، لما قال طائفة من القراء وغيرهم: يتعوذ بعد القراءة، هذه واحدة. وبعدها بقليل قال: وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين. أين القول الثاني؟ هذا الأول وهذا الثالث، فأين الثاني؟ أين مشايخ؟ مش هذا أول حكاية الكلام في استعاذة؟ نعم. وقال يتعوذ بعد القراءة، لم يذكر القول الثاني، مش كده؟ وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة بهذا القول الثاني، ولكن أخره. ماشي، لا بأس، ماشي، تفضل شيخ محمود. نعم. وقد فسر الهمز بالموتة، وقد فسر الهمز بالموتة، وهي يعني للأسف النسخة الهمز في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من همزه ونفخه ونفسه، فهو أراد أن يفسر هذا كله، قال: وقد فسر الهمز بالموتة، وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفس بالشعر. نعم شيخنا، أقرأ من النسخة اللي احنا بنقرأ منها عشان يعني حتى ما ترى، اقرأ من نسخة تضبط لك قراءتك. نعم. طيب شيخنا، حضر. طيب نقرأ من دي عشان حتى الوقت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وقد فسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. مولانا أحسن الله إليكم وبارك الله فيك. آمين. وجد عندي إضافة في النسخة عندي. ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال وهو قول إبراهيم النخعي وداود ابن علي الأصبهاني الظاهري. وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله تعالى أن قال محمد بعد فتحه العربي صوتك يتقطع جدا شيخ عصام. أيوة نعم أظن والله أعلم بسبب هذا الإشكال أن هذه الزيادة وقد وضعوها هنا في هذه النسخة بين معقوفتين أنهم وضعوها خطأ، فكان ينبغي أن توضع بعد الكلام قبل قوله قال الإمام أحمد، لتكون مثلا قال طائفة من القراء وغيرهم يتعوذ بعد القراءة، هذا القول الأول. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة، أو لعله كان يقسم الكلام يعني حيث يكون القول الثالث بعد الإيه؟ بعد هذا القول الثاني. سوء الترتيب فقط في ذكر الكلام ليس من ابن كثير. طيب فضل يا محمود. وقال الترمذي هو أشهر حديث في هذا الباب، وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر، كما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو همزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر. وقال ابن ماجه حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال همزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء. الكلمة الموتة والقصد بها الجنون يعني الموتة، نعم، كما في قوله تعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فهو الجنون. شيخنا شريك أم شريك ولا شريك؟ نعم شريك. نعم تفضل شيخ محمود. تمام شيخنا يعني الصفحة تضيع. طيب حضر. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزغ أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة. وعن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد به. وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مهدي عن ابن مهدي عن الثوري والنسائي أيضا من حديث زائدة بن قدامة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال تب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزغ أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعين يعني يتمزع بمعنى يتمزق. حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. فجعل معاذ يأمره فأبى، وجعل يزداد غضبا، وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل، فإنه مات قبل سنة 20. قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم، وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت، قال سليمان بن صرد بضم ففتح صرد، قال سليمان بن صرد رضي الله عنه استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال، والله أعلم. وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير. حدثنا أبو قريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة، حدثنا أبو روك عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ، قال أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال عبد الله وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل، وهذا الأثر غريب وإنما ذكرناه ليعرف، فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا، والله أعلم. مسألة، وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها، وحكى الرازي عن عطاء ابن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة، قال وقال ابن سيرين إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب، واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وحكى عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه. مسألة، وقال الشافعي في الإملاء يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر، وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة، واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب والله أعلم. فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم، وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. قاله الثوري والأوزاعي، وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور، والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا، والله أعلم. مسألة، ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف بل للصلاة فعلى هذا يتعوض المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوض في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له وتطيب له وتهيئ لتلاوة كلام الله وتطيب له وتهيئ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدر، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة، ولا يدار بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات القرآن الكريم، آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهري البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. فصل. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجانبه من شد كل ذي شر. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي نقف هنا إن شاء الله. جزاك الله خيرا. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.